إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الحديث اليوم عن معنى الصيام في اللغة والشرع وبيان ما يناقض الصيام ويبطله. فالصيام في اللغة عند العرب هو الإمساك عن الشيء مطلقا، ولهذا قالوا خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك النجماء، لخيل تعلك تأكل وخيل صائمة لا تأكل، وخيل تحت العجاج في الحرب، والتي في الحرب لا تأكل ولا تشرب ولا شيء. فهو في اللغة الإمساك عن الشيء مطلقا، عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام. ولذلك قال جل وعلا في قصة مريم في سورة الكهف أنها قالت لقومها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني نذرت ألا أتكلم. هذا هو الصوم، لأنه لا يتصور أن والدة تكون صائمة ولا لا في النفاس. إذن هي تقول نذرت ألا أتكلم لتكل الكلام إلى عيسى عليه السلام، ليكون كلامه في المهد آية من آيات الله عز وجل. ولذلك قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآيات. فهو الإمساك. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، يعني عن الكلام الذي لا يليق من الصائم، عن الفحش، ودع أذى الجار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكانت العرب تصوم، لأن هذا من الشرائع، الصيام من الشرائع القديمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بل كانت اليهود تصوم يوم عاشوراء، وكانت النصارى تصوم، وكانت قريش في الجاهلية تصوم، ويعلمون جميعا أن الصيام هو الإمساك وبشدة أيضا عن ما يناقض الصيام وهو المفطرات. والعرب تقول صام النهار، مش معنى صام النهار؟ يعني اشتد النهار، وقت الزوال هو أشد النهار ولا لا؟ نعم. ففيه معنى الإمساك وبشدة. والله عز وجل قال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فخاطبهم بما هو معهود لديهم، أن الصيام بدأها هو الإمساك في النهار عما ينافي الصيام، معروف لديهم بدأها، ما يحتاج تفكير ولا شيء. وساق سبحانه الآيات التي فيها أحكام الصيام، أحكام الصيام وآداب الصيام وما فيها الامتنان على العباد بذلك، بتخصيص شهر رمضان بفرض الصوم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا، يعني بالليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا، يعني استمتعوا بكل ما أحل الله لك من المفطرات في الليل. حتى يعني إلى غاية يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب هالخطاب ذا كلوا واشربوا إلى هذه الغاية، وش الداعي له؟ ما الحكمة منه؟ الحكمة الامتناء على العباد بأن أحل الله لهم ما يستمتعون به مما أحله وأباحه في الليل. ليش هذا الامتنان؟ لأنهم كانوا ممنوعين منه. كيف ممنوعين؟ كانوا في أول الإسلام، أول ما شرع الصيام، صيام رمضان، كان الواحد إذا غربت الشمس أن يأكل ويشرب ويستمتع بما أحل الله له إلى أن ينام، فمتى ما نام حرم عن ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الذي يليه. فكان الصيام يشمل النهار وأجزاء أكثر الليل. وكان قيس بن صرمة من الصحابة رضي الله عنه، كان رجلا فقيرا يعمل في مزرعته وليس عنده شيء، فقير. فلما أنه فرغ من العمل وغربت الشمس جاء لامرأته قال هل عندك شيء لأفطر عليه؟ قالت لا ما عندي شيء، يعني ما في بيت شيء يفطر عليه. هذه حال الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الضيف فيرسل إلى تسعة أبيات، أبيات عليه الصلاة والسلام، هل عندك القيرة لهذا الضيف؟ تقول كل واحدة والذي بعثك بالحق ما عندي إلا مال، ما في شيء. والمسكينة جاءت عند عائشة رضي الله عنها تلتمس شيء تعطيها هي صدقة، قالت فلن أجد إلا ثلاث تمرات تعطيها المسكين، ثلاث تمرات بس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أعطيتها إياه معها ابنتان لها، فأعطت كل واحدة واحدة من التمر وأخذت الثالثة رفعتها إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها هذه الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيء. قالت فعجبت لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما يدريك أن الله قد كتب لها بها الجنة تمر واحد. فهذا استطراد ببيان حال الصحابة رضي الله عنهم. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم درع مرهونة بتسعة آصع شعير اللي هو الآن علف البهائم عندك. واليوم الناس أقبل رمضان اجمع في البيوت من أنواع المشتروات والمشروبات وكأن الدنيا انتهت، ولا يذكرون أحوال جيرانهم يمين وشمال وما هم فيه من البؤس والفقر والحاجة وغير ذلك. يا إخوان لازم تذكر النعمة وتشكر، وأن الإنسان يعتمد أنه يجوع نفسه بعض الأوقات حتى يذكر أحوال الجائعين وحتى يذكر نعمة الله عليه. فالمقصود أن الصحابة في أول الإسلام كانوا يصومون النهار كاملا وجزءا كبيرا من الليل. ليش تقول جزءا كبيرا من الليل؟ لأنهم ينامون أول الليل ومن نام خلاص انتهى ما في سحور. ثم رخص الله لهم بهذه الآية أن يستمتعوا بما أحل الله لهم من غروب الشمس إلى أن يتبين الفجر على وجه الامتنان عليه، كلوا واشربوا. فمن هذا يتبين أن الصيام هو الإمساك في النهار طول النهار، الإمساك بشدة عن كل ما ينافي الصيام ويناقضه. ولهذا العلماء رحمهم الله فقهاء المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة وكبار أتباعه كبار أصحابه، يرون أن الصيام هو الإمساك عن إدخال أي شيء للبدن للجوف، من أي مدخل، من الفم، من الأنف، من العين، من الأذن، من الدبر، من القبل، أي شيء، أي إدخال يعتبر هذا خارق للصيام، لأن الصيام هو الامتناع عن الإدخال أصلا، ولا يقال بشيء من الإخراج إلا ما دل الدليل على أنه يناقض الصيام، كالحجامة وكالقي، تعمد القي والمني وغير ذلك والجماع. فالأصل المنع من الإدخال مطلقا، والإخراج الذي دل الدليل عنه يفطر. وهذا يبين لنا مدى تساهل كثير من الناس عامة في أمر الصيام اليوم، وتساهل كثير من المفتين في هذا، ميعوا الدين، ميعوا الصوم. فالمطلوب من الصائم أن يمتنع من إدخال أي شيء إلى جوفه. ولهذا قال الفقهاء من المذاهب الأربعة إن إنسان لو تعمد أن يبلع خرزة أو درهم أو يأكل تراب أن هذا يفطر باتفاق، ما هو مغذي أنا ولا هو أكل ولا شرب، إدخال. هذا يدل على حرمة الصوم. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالإنسان الصائم يحترم صيامه. ليش يحترمه؟ لأنه بنية الصوم والسحور عقد مع الله عهدا على صيام ذلك اليوم تقربا إلى الله جل وعلا. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلا يحل للصائم أن يتساهل في الإفطار لأي سبب أبدا. ولذلك قال تعالى في ختام آيات الصوم تلك حدود الله فلا تعتدوها ولا تقربوها، تقربوها لا تأتوا حول حماها أصلا، ابعد، تلك حدود الله فلا تقربوها. مما يساق على وجه النكتة إن بعض النساء للتعاطى حبوب منع الحمل وغيره تبلع حبة بدون ما تقول هذا ما ينقض الصيام، ما يفطر خلاص. من الذي أفتى بهذا؟ هي تفتي نفسها، كل واحدة تقلد الأخرى، يمضي الواحدة عليها دهر وهي تفطر في رمضان لأنها ما رفعت بأمر الشرع رأسها أصلا. فينبغي الإنسان يحترم الصوم، يحترم الصوم، لا يدخل إلى جوفه أي شيء. ولذا ينص الفقهاء بأنه لو تعمد استنشاق الغبار فدخل إلى حلقه أفطر، لو تعمد استنشاق البخور فدخل إلى جوفه أفطر. ما هم بالنسير الآن تحاشون البخور بالنار، سبحان الله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعرف حرمة الصيام، حرمة نهار الصيام، زمن محترم، فلا يعرض نفسه للإفطار. هو بين حالين، محتاج للإفطار لمرض أو لإنقاذ معصوم من هلكة، إنقاذ شخص من حرق أو من غرق أو غير ذلك، يحتاج أن يتقوى لإنقاذه يفطر. فالمريض معذور، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة يصوم عدة من أيام أخرى، أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة كذلك معذور ويقضي. لكن غير هذا لا، لأن إذا كنت مريض محتاج فأفطر، مرخص لك الله شرعا. إذا كنت منت محتاج لا تترادى نفسك ولا تمني نفسك ولا تقرب من الحمى. فالمفطرات نوع منصوص عليه، الأكل، الشرب، الجماع، تعمد القي، الحجامة، معلومة لا تجي إلا إذا كنت مريض تحتاج إليه أو مضطر. والشيء الثاني مختلف فيه، تنازع أهل العلم فيه، منهم من أباح ومنهم من حرام، فهذا اسمه في الشرع الشبهات، مشتبه أمر، لا هو من هذا ولا من هذا بالنسبة لك، لأن اجتماع نسبي، فالمجتمع فيه لا تدنو منه، فمن اتقى الشبهات إيش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فعقد الصيام عقد مع الله جل وعلا، فهو عقد محترم وعقد غليظ، وزمن الصوم شريف، فلا تنتهك حرمة العبادة، ولا تنتهك حرمة الزمن، ولا تنتهك حرمة العقد. الفقهاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأقرانهم كإسحاق وغيره متفقون على أن إدخال أي شيء للبدن من أي منفذ أنه يفطر. هذا ما يعتبر اتفاق الأمة، يلتفت غير هذا. وعليه الصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم الصوم مما دخل، يعني هذا أصل الصوم مما دخل، وأما ما خرج من الإنسان فلا يقال بأنه يفطر ينقض الصوم إلا إذا دل الدليل عليه، لكن كل ما دخل خلاص يفطر. وأنت لو تأملت الآن الفتاوى الآن بين الناس، البخاخ ما يفطر، العلك ما يفطر، اللي ما أدري ما يفطر، عد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد من الصحابة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق يعني في الوضوء إلا أن تكون صائما. ليش؟ لأنه إذا بالغ هو صائم في الاستنشاق ربما نفذ شيء من الماء إلى جوفه فأفطر. أي البخاخ المضغوط مادة طبية وماء ومضغوطة أي أكثر، أو النقاط اللي يمكن تدخل معنا. الفقهاء متفقون على أن دواء الجرح الجائر في البدن أنه يفطر إذا وضع. لو بلع خرز، لو بلع درهم، لو بلع كذا، أن هذا يفطر، مو بشرط أنه يكون أكل أو شرب. فهذا مثال. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب الحاجم المحجوم أفطر ليش؟ لأنه أخرج الدم من جسده. لكن الحاجم ليش أفطر؟ لأنه يشفط الدم بالآلة، فربما طار شيء من الدم إلى حلقه. نقطة واحدة أو نقطتين. يقول أفطر الحاجم والمحجوم، فدل ذلك على أهمية الصوم وأنه العناية بالإمساك بشدة عن كل ما يدخل إلى البدن نهار الصيام، وعن كل ما دل الدليل الشرعي على أن خروجه من البدن يفطر. هذا هو الصوم، هذا حقيقة الصوم. والله عز وجل ذكر الصوم في القرآن كم مرة؟ 12 مرات، وأثنى على العباد بحفظهم للصوم وعنايتهم به وعدهم عليه الجزاء الكريم والأجر العظيم. فإذا هي مجاهدة، مجاهدة للنفس على الاستمرار في الصوم وعدم ميل النفس تمنيها المفطرات. فإن احتاج لضرورة لحاجة عارضة فهو معذور شرعا ويكفي، لكن يتمنى أو يطلع مشافة 5 كيلو من السيارة ويقول أنا سافرت جيت ويفطر، هذا من الحيل التي فعلها بعض بني إسرائيل فمسخهم الله قردة وخنازير. لماذا قردة؟ لأن القردة تحتال والخنازير لا تغار على الحرمات. فمن احتال ولم يغرق حرمات فهو مهدد بعقوبة، وسيكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إلى غير ذلك. والحديث سنة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.